بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. احنا قلنا مرة إن الإنسان هو الكتاب الجامع، والكون هو صفحات هذا الكتاب مفرقة. يعني أخلاقيات الإنسان نلاقيها مفرقة في عديد من الحيوانات. نلاقي المكر في الثعلب، والوفاء في الكلب، والصبر في الحمار، والنبل في الحصان، والشجاعة في الأسد، والإجرام في العنكبوت، واللصوصية في الطفيليات، ونلاقي الغنى في العصافير، واللعب في القرود، ونلاقي الزهو في الطواويس، والتنكر في الحرابي، والرقة في الفراشات، والكرم والعطاء في النحلة. وكل الأخلاقيات دي بنجدها مجموعة في ذات الإنسان، اللي هي مفرقة في كل الحيوانات دي نلاقيها في الإنسان مجتمعة فيه. وفي الإنسان سماء هي عقله، وأرض هي سفل العناصر والطين اللي بتكون منه. وفي الإنسان مادية، ظلمة مادية، وفي إبليسية، وفي حيوانية، وفي بشرية، وفي ملائكية، وفيه النفخة الربانية اللي ممكن يكون بيها العبد الرباني. احنا النهاردة هناخد صفحة بس من الكتاب ده، ناخدها في الكون، اللي هي صفحة النحلة. صفحة النحلة، والنحلة هي رمز العطاء والكرم، بتصنع العسل، والعسل بتاكله هي والخلية، لكن بيشترك في الأكل على مائدته كل الناس. والنحلة احنا عملنا عليه حقيقة حلقات كتيرة في زمان لما كان أبيض وأسود، وبرضو في مرحلة الألوان عملنا حلقات. لكن هي ميزة النهاردة الفيلم نفسه، الفيلم حقيقي خطير وممتاز في كلوزاته الجميلة. فهنفتكر بعض الحاجات في موضوع النحل، بعض الحاجات العجيبة، إن هو كمجتمع مثال للنظام والطاعة وتقسيم الوظائف. يعني من أول ما الشغالة تطلع، أول حاجة تعملها تبتدي تكنس وتنظف وتورنش الأوضة بتاعتها. تورنش في النحل، عنده ورنيش مخصوص اسمه البروبوليس. بعد ما يكنس وينظف، وتكنس بلسانها، تلحس بدل الخيش، تكنس بلسانها، وبعد كده تعمل حكاية البروبوليس ده، تورنش كل النظافة. شيء مهم قوي في إخلاء النحل، لدرجة ان ما فيش نحلة تتبرز اطلاقا في الخلية، ممنوع. إذا كان ضروري يبقى تروح تطير في الخلة تقضي حاجتها في الخلة، إنما إذا اقتضى الأمر أنها تقعد في الخلية ممنوع تتبرز أو تخرج فضلات، حتى ولو ماتت تموت بفضلاتها جواها. وبعد ما تكبر النحلة الشغالة شوية، تبتدي تشتغل في أدوار أكبر، تربي الصغار، تبقى وصيفة للملكة، تبتدي تشتغل في حكاية التهوية. يعني تقف قدام باب الخلية وتمروح بجناحتها باستمرار، زي كأنها مروحة عشان تكيف الجو، وفي نفس الوقت نحلة تانية تروح تملى بطنها مية وترش، واحدة ترش مية والتانية تمروح. أما تكبر شوية تبتدي بقى تشتغل في تصنيع الخلايا بالشمع، وفي خزن العسل، وخزن حب اللقاح. ولما تكبر شوية تطلع بقى في رحلات عشان تجيب رحيق وتلم حبوب لقاح، وعمرها 6 أسابيع وبعد كده تموت. الوحيدة اللي عمرها طويل هي الملكة. والخلية لها دستور ان لا يصح ان يكون هناك الا ملكة واحدة، وعشان كده كل ما يحصل فأس يقرب يطلع منه ملكة، تروح الملكة وتشم الريحة. هي الملكة لها رائحة خاصة، فإذا لقيت الريحة دي طالعة من فأس جديد، فتروح تقتل الفأس قبل ما يطلع. فإذا حصل ونسيت مرة وطلع من الفأس ملكة، يحصل صراع بين الملكتين وكل الخلية تبعد وتسيب الاثنين يتبرزوا لغاية ما واحدة تنتصر. ده في الدستور بتاع الخلية. وبعدين أعجب حاجة لغة الروائح، إن النحلة في مؤخرتها غدة اسمها غدة نسانوف، يطلع منها 24 ريحة، كل ريحة لها معنى. ريحة معينة يعني معناها حنكنس النهاردة، ريحة معينة يعني إنذار في خطر، ريحة معينة يعني سمنوا الذكور عشان في التلقيح، موسم التلقيح قرب، ريحة معينة قتلوا الذكور دول بقوا تنابلة ملهمش نافع خلاص انتهى دورهم. كل ريحة لها معنى. وبعدين في ريحة محددة اللي هي كلمة السر بتاع الخلية، تبقى في واحدة مخابرات واقفة على باب الخلية، أي نحلة داخلة تشمها، لازم تتأكد من أوراق الباسبور بتاعتها الريحة، إذا كان هي تطلع الريحة الخاصة اللي هي بطاقة الدخول دي تدخلها، إذا ما عرفتش تطلع الريحة دي تبقى نحلة أجنبية يتلموا عليها كلهم طخ ويموتوا. دي الخلية طايرة ووراها الشغالة رايحين يعملهم إيه؟ خلية جديدة. نقول لما تزيد عدد الخلية عن 60,000 الملكة تاخد نص الشغالة وتروح تبني لوحدها خلية. فهي دي شايفين الحكاية دي، الملكة طايرة وراها كل الحزب بتاعها. في أنواع مفترسة من النحل زي النحل البرازيلي، لكن أغلب أنواع النحل وديع ولطيف. وبعدين دور النحل خطير قوي في حكاية تلقيح الزهور، لأن معنى كده إن لولا هذه العملية ما كناش هنلاقي طبق الفاكهة ولا طبق الخضار اللي ناكله. فدور النحلة غريب، يعني النحلة بتشارك في عملية الطبق اللي ناكله على الغداء ده، بالإضافة إن هي كمان بتعمل لنا طبق عسل الصبح جميل. والنحل بيروح للزهور عشان ياخد رحيق وياخد حبوب لقاح، بيعمل من الرحيق عسل ويخزنه عنده، وبيعمل من حبوب اللقاح يعمل حاجة اسمها الخبز، خبز مخصوص عشان يأكله للذكور ويأكله للشغالة. شوف السلة اللي على دراعها دي، حاجة صفرة كده على دراعها اليمين والشمال، ثبت بتعبي فيه حبوب اللقاح. رايحين للخلية، راجعين دلوقتي بعد الايه ما جابوا جايبين معاهم حبوب اللقاح والرحيق، وجايين فرحانين قوي. شوف الغرف السداسية الجميلة دي المتقنة، محسوبة بالملي، ومفيش أي خطأ في البنى. في شوف الرقصة، واحدة بترقص وتعمل رعشة ببطنها، رعشة خاصة كده هنشوفها دلوقتي، اللي هي لغة الرقص. بعد ما ترجع من الغيط بتعمل رقصة معينة يفهم منها كل الخلية فين حقل الزهور وعلى بعد قد ايه. شوفوا على الباب هنشوف الحراس بيتحققوا من الداخلين، هنشوف واحدة من دي مظبوطة تمام، دول اللي بيمروحوا على الباب. هنشوف شوف المروحة، شوف عاملة مروحة فقدام الباب وعمالة تمروح، واحدة ثانية ترش مية وهي تمروح. شوف دي بقى هتتحقق من اللي داخل، كل واحد يخش تشمه. شوف اهدي الحارس، شوف بتشمه، كل واحد لازم يكون معاه كلمة السر اللي هي الريحة المميزة بتاع. شوف بتشمه ازاي، شوف اهو واضحة جدا، كل واحد يخش مفيش ممنوع. بيبنوا هنا البيوت بالشمع، شوف المروحة واقفة في مكانها ما تغيرش، شغلتها كده اتنين، واحد واتنين واقفين مروحة. هي واحدة هنلاقيها ما عندهاش بطاقة دخول، هتنضرب ضرب لما تشبع. هنشوف، لا واحدة أجنبية. شوف بيرضعوا بعض ازاي، صغار الشغالة هم لسه طالعين، لازم تغسيهم من البق للبق، منظر لطيف أوي. شوف ده بقى الايه، الشغالة بتعيش 6 أسابيع وتموت، فده الموتى يشيلوهم بره ويرموه. الميتة دي شغالة قضت عمرها وانتهت، ممنوع ان يبقى فيه اي حاجة ميتة جوه. برضو واحد شغالة ثانية ماتت، اهي اللي يموت يترمى على طول. شوف والحنوتية دول، شوف شعبط وتروح رميها. هنشوف عش الملكة، ده بيت الملكة، المطاول ده، ده بيت الملكة، ده بقى البيضة الملكية تفقس ويطلع الحرية، والحرية تكتمل وتطلع من هنا. شوف طلع ازاي، اهي طلع، اهي دي ملكة. الملكة ميزتها انها اكبر شوية وبطنها اطول وجناحتها اطول، دي ملكة. شوف الحفاوة، كل دول وصفات على طول، اللي يلحسها واللي طبطب عليها واللي يمسحها وعندهم رائحة الملكة دي حاجة، شيء مقدس. هي طول ما في رائحة الملكة يبقى في اطمئنان في الخلية، إذا اختفت هذه الرائحة كل الخلية يجي لها حالة بؤس ويأس وقلق، فورا تعمل ملكة جديدة. شوف الملكة في الوسط بيغسلوها ويمسحوها ويلحسوها ازاي، وحواليها كل دول وصفات. شوف شمت ريحة ملكة تانية، شوف بقى هيحصل ايه. احنا قلنا في الدستور ايدي الملكة التانية، شوف ممنوع ان ملكتين يحكموا خلية، فاذا مفيش حل غير الصراع. الملكة دي رايحة لها شوف في وسط الزحام، داخلة عليها اللي في الوسط، الملكة الاولانية اللي في وسط الوصفات، اشوف ركبتها ازاي ونزلت فيها ايه، لسع بالزبان فهتفلفص منها وتجري، وهتبتدي المطاردة، والكل يبتعد ملهمش دخل خالص، كله يقف بقى يتفرج. هتبتدي بقى المسبحة، واللي ينتصر هو اللي هيحكم. يتنهم يلسعوا بعض، اللي يقدر يدي لسعة أكتر هتكون النتيجة إن التاني هيتشل ويتشنج ويموت. أخيرا تمكنت منها ولسعتها خلاص. شوف التشنجات ده قبل الموت، دي نتيجة السم، انتهى. شوف التشنجات خلاص. اللي هنشوفه دلوقتي خروج شغالة مولودة جديد لسه. شوف المنظر، طلع بتشوف العالم لأول مرة. واحدة ثانية، كلوزات حلو. هتعدي واحدة بقى تساعدها. بتحاول. هوب يلا شد حيلك. ها يلا جدع. شوف بتأكلها من بقها ازاي؟ ترضعها على طول. هنشوف هنا منظر غريب قوي اللي هي كنس وتنظيف الخلية اللي هي أول واجبات الشغالة المولودة. شوف دخلة بقى، شوف هتشوفوا دي دي دي أجمل ما في الفيلم. أنا جبت الفيلم عشان أشوف بلسانها. شوف بلسانها بتعمل إيه؟ هتشوفوا اللسان، شوف اللسان، شوف بلسانها بتعمل إيه؟ شوف المسح، بتمسح كل حتة وبعدين تورنش. أجمل ما في الكلوز إنه مبين اللسان، لسان ال هشوف لسانها، شوف شوف اللسان وهي بتنظف بيه. دي لقطة بمليون جنيه. أنا جبت الفيلم عشان اللقطة دي بس. حلو قوي. شوف النظافة، كل حتة لازم تتنظف وتتورنش. رايحة للورد بقى، ابتدت المشاوير بتاعها الكبيرة، تعمل مشوار للغيط عشان تجمع الرحيق وتجمع حبوب اللقاء. الشغالة بغريزتها بتعرف الأوقات اللي يبقى فيها. شوف داخلة جوه جوه جوه عناية الرحيق، عندها غريزة بتعرف امتى الوردة بتطلع أقصى رحيق وبتروح في الوقت المظبوط، كما لو كان عندها ساعة يد مثلا. شوف بقى لما بترجع، شوف الرقصة دي اهي، شوف الهزة دي. الهزة دي إذا كانت هزة سريعة يعني معناها الغيط قريب، هزة بطيئة يعني معناها الغيط بعيد. ثم وضع الرأس وبيشير ناحية الطيران بالنسبة للشمس هيكون شكله ايه، على يمين الشمس شمال، ادوا ظهركوا للشمس، ادوا وشكوا للشمس. كل دي بتبينها بحركات الدماغ. دي رقصة لغة، يعني لغة الشغالة لما ترجع من الغيط لازم تدي بيانات كاملة عن الغيط على بعد قد ايه، واللي هيطير هيطير وظهره للشمس ولا وشه للشمس، وكل ده بتدي يعني خريطة. وغير كده في رقصة تانية، رقصة للخطر، وبرضه في رقصة للزبالين يعني يلا نكنس. في رقصة عندهم يعني كل يوم كلهم رايحين يكنسوا. الرقصة عندهم لغة يستعملوها في كل حاجة. شوف باينة باينة في النص بتعمل ازاي. وبعدين كل اللي حواليها عمالين ياخدوا اللغة ويجروا على طول، يطيروا بعد كده على طول جارية على الخريطة اللي هي رسمتها. دي مخازن بقى، مخازن حبوب اللقاح ومخازن العسل. شوف مخزنين ازاي، صوامع صوامع مليانة. شوف الخزين، كل مجموعة حبوب لقاح من زهرة معينة لوحدة. شوف ده العسل، شوف بتملى عسل ازاي. كل واحدة لها وظيفة تعملها في نشاط الملك كبيرة، الملكة بتبيض دلوقتي، تخش في كل بتاع تحط بيضة، في كل خلية تحط بيضة. ده طبعا الخلايا لازم تكون نظيفة فل. في اليوم الواحد تبيض 1000 بيضة، وفي حياتها كلها حوالي 1000000. شوف بتبيض ازاي، شوف حواليها الشغالة ازاي، شوف بيدلعوها ويدغدغوا لها بطنها ويلحسوها شوف دايرة كاملة من الوصفات. دي معركة بقى، لأن في دبور ملعون هجم بدون داعي فشايلينه هيلة بيلة، معركة يعني تمام. لا لا، ده مش دبور، ده الذكور بعد التلقيح. بعد التلقيح الذكور يتضربوا علقة ويترموا بره، ده الذكر بعد ما يأدوا دورهم يبقوا تنابلة ملهمش داعي، فبيشيلوهم هيلة بيلة. شوف شايلينهم ازاي ويرموهم بره، ولانه تنبل ما يقدرش يعيش بيموت. شوف العسل بلسانها تحط عسل ازاي، تاكل عسل. دي البيضه، البيضه بيطلع منها حوريه وتكتمل في وقت معين ويطلع منها الشغاله او الذكر. طبعا النحل له أعداء، وألد أعداؤه العنكبوت، وكالعادة العنكبوت ذكي وملعون ومجرم، هيتشكوك بتاع الحشرات. شوف بيلفها ازاي على طول، خلاص انتهت. وأيضا فرس النبي ملعون على قد رشاقته، لكن مفترس افتراس فظيع. شوف مسكها ويقعد يقرمش بقى، بيقرمش. شوف بيقرمش ازاي ملعون. ايوه شوف كله جاي على الخليج. احنا قلنا لما الخلية بتوصل لعدد كبير لازم تنقسم، والملكة تاخد نص الشغالة وتروح بيهم زي ما احنا شايفين دلوقتي عشان تعملوا خلية جديدة. وأول ما تطير في الهواء يجري وراها الشغالة يمروحهم، عشان الريحة الحلوة بتاعتها تنتشر في الجو، والريحة دي أكنها بتقول شوف شوف بيمروح ازاي، شوف بيمروح ازاي، علشان ريحة الملكة تنتشر. فكل النحل اللي في الحتة يقول ملكة هي ملكة هي، كله يطلع جري بقى على الملكة، يموتوا هم في حاجة اسمها ملكة. فبالطريقة دي بتعمل شعب جديد، وبتروح تعمل الخلية بقى الطبيعية. هنشوف شكل الخلية الطبيعية دلوقتي. هيدي الخلية الطبيعية اللي شفناها قبل كده، دي خلايا صناعية الإنسان بيعملها، إنما دي الخلية الطبيعية بقى. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. دي بقى الخلايا الصناعية بتاعتي، هي معمولة بطريقة عشان تسهل جني العسل. لما يجي ساعة الإطاف يقوم إيه صاحبنا أول يستعمل دخان من نوع معين عشان يهدي النحل. الدخان ده بيهدي، وبعد كده يبتدي يفرق الألواح وبعدين يطلع الشمع، وبعدين بالفرشة دي برقة كده جميلة ينزل النحل. شوفوا بقى العسل ذهب، ذهب نازل. شوفوا جميل، دي مخازن بقى اللي قعدوا يخزنوا فيها ويملوها يا عيني. جه الإنسان يلا على طول. شوف لما نحلة بتلدع واحد، لما الشغالة تلدع واحد في دراعه، اللي بيحصل إن الزبان بتاعها كله بتسيبه، شوف أحشائها يا عيني سابتها في دراعه وبتموت بعد كده. هي دي المعركة اللي قلنا عليها بقى بين النحل وبين الأعداء. شفتوا بقى هو ده اللي نزل عليه ضرب وطلعينه بره بقى. ده هي دي، إنما المنظر اللي فات كان معركة طرد الذكور وقتلهم. الحياة شيء غريب. ده اللي بيقول عليه النحل الإيطالي، ده أرق نوع من النحل. النحل الجميل وعلم آدم الأسماء كلها. ربنا جمع كل تجليات أسماءه اللي في الكون، اللي هي مفرقة في الكون، وجعلها من نصيب الإنسان، وجعل الذات الإنسانية قابلة لأحكام مجموع هذه التجليات. ثم عرضهم على الملائكة اللي هي الأسماء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. كما لو كان الأسماء دي شخوص نورانية أو حقائق لها كينونة خاصة به، فكان طبيعي بعد كده أن ربنا يسخر للإنسان السماوات والأرض بما فيها، لأنه هو جعل ذاته قابلة لمجموع تجليات الأسماء الحسنى. فأصبح الإنسان هو الوحيد المتعدد المقامات، بينما الملائكة بيقولوا إن منا إلا له مقام معلوم، مقام واحد، إنما الإنسان له تعدد المقامات لأنه له جمعية الأسماء، وأحكام الأسماء كلها ممكن تتجلى في ذاته. وعشان كده كان طبيعي أن يسخر له الكون سماوات وأرضين وما فيها. واضح أن النحلة كصفحة من هذا الكتاب في الواقع صفحة بليغة، بتقدم لنا صورة من الكرم، الرقة، النظام، الطاعة، النظافة، البذل، العطاء. ما فيش كلام إن خلية النحل درس مثير للتأمل وشاهد على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.